سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا مهانكوتو لسبتين دي عليين. إنا أنزلناه في ليلة القدر تلو على نا القرآن لجيلي سوتو ممو ليلة القدر دي ورجنتي يا سو وسوو سوكيلينمو سونكارو سولوتو وسوو ولمو كيتيمو سوتي. وما أدراك ما ليلة القدر إتكي لابا صلى الله عليه وسلم ومبلا لنا مومو وليلة القدر كتمو سو ورجنتيا سو. ليلة القدر خير من ألف شهر كتمو سو من جوتي ممو ليلة القدر سولمو بركو بمنتو بارو من سكي وسووتو على باتوتو ولا حافظا كريولي كيلين على باتوتي. ليلة القدر تمين كونولا ليلة القدر من جوتي على لها أديني مانتوني ما ممو كلابالا مانتوتي صلى الله عليه وسلم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ملائكة لسجيك وسووتو أنين جبريل إماريغولا دنيوتو كووكن لنا على بكيتلا منا وسنو وقنلا. سلام هي حتى مطلع الفجر وصوم مبيمو كسولتي فجر حتى حبوه.